نعم نقف إن شاء الله. هذه الموازنات بين الحسنات والسيئات والعظيم جدا، وهو أعظم أبواب الاجتهاد، لأن أعظم أبواب الاجتهاد في هذا. فليس الاجتهاد في أن يعرف الإنسان يعني حكم الشرع الواضح في النصوص من الكتاب والسنة، فإن هذا أمر يعلمه كل طالب علم. أما المجتهد هو الذي يرجح بين الحسنات والسيئات على ما يتوجه فعله في هذا الأمر وما يتوجه تركه في هذا الأمر. نعم.